المقال الثانية تجيب حق المقالات قال أو مآلا ويشير هذا سني أقاما ومرأة إقامة مقاما وهو عن شهيد قد يغني إخاء ست وحية الورانية آخرين يوكل الله على كل حال على أنواع الشهادة كين الشهادة كتكون بعض العدول ففي المجلس لكل أمر كين على كل حال الشهادة اللي يكون بعدلين كاين الشهادة اللي كتكون برجل واحد مع يمين وكاين بشهيد واحد بدون يمين وواحد يجيب في الخبر لأن الله يجيب هنا من أنواع السادس على كل حال هنا الشهادة الصليات يعني في شذوك في شذوك في مبيات العقل مع رجل يعني الشهادة الصليات جائزة في شروط أي في الزحف والموت إذا كانوا صلين في العضو على المذكورة وإما شيء نبجين بها ثم شيء وحيد يعني على هذا الشيء وحيد أو شيء وحيد أو شيء وحيد عصبين فينا بنزل جاءوا على كل حال اللي يقررون يقولوا شو قصنا نولد هلا ثم يقولوا لا هو اللي يقتل واتفقوا خلل لن هو اللي يقتل مقبولة شهادة الأولى نعم وبشهادة من الصبيان في جرح وقتل فيدعو مع رقم الى اخر وقع شي جرح شي واحد على كل حال تضرب شي واحد يعني على كل حال وجرحه ضرب العين او ضرب راسه او ضرب جده او الى اخره انجرح خصك تشوف هذاك اللي ضارح شكون هو الصبي شنو قال ولدي كان هو اللي يضربه وعلى عبد الجرح كذلك في القتل يعني واحد الصبي على كل حال يعني يقتل في ما بين ذم ماشي كاعر من الكره الى خلط حومات طبعا رابع بل شي واحد يعني قتلو اللي في الصبيان جاو هما كيشهدوا الصبيان فقط يعني بجوج شهادة اللي قتلو بقى وشرطها التمييز لكن بشروط تقبل شهادة الصبيان بشروط ان يكون الصبي على كل حال مميز بحيث على كل حال إذا تكلمت معه يجاوب عليك الجواب مزيان هذا يعني خمس شهور بقي عليه ولكن على كل حال في التمييز يعني كيف هذا الخطاب كيف هذا الجواب يا أخي ويكون ذكر شهادة الصبيان الذكور مش البنات لا هذا خاص الذكور وشرطها التمييز والذكورة والاتفاق في وقوع الصورة ويتفق في وقوع الصورة يعني كل ما كان القاضي أبدا أي يكون يعني محمود أي إنسان شغل على كل حال إثنان قتل الصبي الثاني قتل في وقت يعني هذا الجمعة من أرسل يعني شو ساعة؟ ثمانية بعد شهر أي شيء صبي يقول عود كيف وقع لفلان؟ هل سيدي وقع له كذا وكذا يعني الشهر مع واحد الولدين آخرين الآخرين وذلك الثاني وذلك الولد أخر قتله لا بس قتلوا علما مش قتلوا بدو استهدوا روح اتخلوا اتبقوا في خجر وقلوا شو بساعة او نهار جمعة كذا وكذا او معيك اخر ويمشوا على الحمام هذه الشهادة واحدة بيزيدوا ما نقصوا يكتبوا الشهادة اليدين ولكن هجر وشرطوا هل تميزوا والذكورة والاتفاق في القرصورة من قبل ان يفترقوا او يدخل فيهم كبير وعيطوا من القاضي باهم خير حبوب ما مشوش الدرجين وأما يعني كنت شي صبي مثلا وشاولوا بدير خوتك واحد الضرب ديال الى اخره عاد جا المخزن الى اخره ولا يقول هاي ولد شو قلتلو على سيدي الصبيان كانوا هنا وكانوا على كل حال يلعبوا او كذا الى اخره عيطوا من الضرب لا يقولوا ما يدخلوش الضرب لانه من يدخل الضرب مش يعاود المهام يعاود المهام يقولوا هذا اخر شو قلتلو قسم عليه على كل حال باقي مجموع عندك الصبيان وشهدوا اما حتى يمشوا الباب بين الله واخترقوا على كل وما يدخلش فيه من كبير وما جاءوا الرجال من صحيح الصبيان جاءوا الرجال ودخلوا بين الصبيان لا شهدوا من ديش تعدد ناس دعوا بغير الكبير عجبة كيف يقول الشهادة؟ أيوة على هذه الشهادة السريانية. والشهادة على كل حال بالنسبة للمنازل هذا كلها كان يكون في العز أو في السابع 30 امرأة أو في الدخول يعني 20 امرأة أو 30 امرأة والشهر معروف وش امرأة على كل حال دخلتين سيدة تقبض عليها. جيبوا ذيك النساء اللي كانوا في ذيك المأتم فين المأتم عندنا؟ هي المسائل اللي كيجتمعوا فيها النساء فين كيجتمعوا؟ في الجنازة فين يجتمعوا؟ سابع فين يجتمعوا؟ كذلك في الدخول كذلك فين يجتمعوا؟ في الأعراس فين اللي كيجتمعوا فيها النساء؟ مش كيجي لهم الكرة هذا يعني في المآتم الشهادة لا بد فيه خالد يقولوا فلانة هي اللي قتلها وكذا وكذا وكذا شهادة للصبيان الجرح والقتل بهذه الشروط شرط يكون يعني البيت يميت يكون يعني ذوقه من قبل ان يفترقوا ومن قبل ان يدخل فيه الكبير اما الشهادة النساء لا تصح لان ذكر خروج الجنب مش مشروع ما يقول على الحق النساء وقرن في بيوتكم لان المرأة على كل حال تبدي البيت سيلا بالتخبيزة على كل حال ووصف الدين والعزين والإطبخ أما خرجت من موضع الإنسان إن شاءت الجنازة أو إن شاءت الجنازة خلوا لها لك مشروع وإنما لي غالب هنا خلوا تقوى ما شيء شيء شبني لا يطلبوا الكريم وشبني مرض الكلية ولسيما على كل حال ذكر المأتم يعني في كل طيب يعني يقول هنا على كل حال يمكن مشي وحيد لما نستخدم الرجال عاقب دي وزينة على الرسول أو المدير السلطة يا مجدد يعني لا خير يعني وقت اللي يصلى وسلم يعني جعل كل على الجنازة ونجمع النساء اللي قال نجمع عن الكلام كل عمر انتم وين هنا وش على كل حال تغسلنا تغسل الميت لا وش على كل حال تحملنا يش على كل حال الجنازة كيف يجيوها المقبرة؟ لا أن ارجعوا أو أنا يكن غضب ويكن تقل ارجعنا يعني على كل حال موزورات غير على كل حال ارجعنا على كل حال موزورات غير ذي غير على كل حال مأجورات ما عندكم أجل وهذه الكثير من السبب جمعة الجنازة أي وكما لا نصدق لعل ربك الدنيا عارف أو قالت للكرفة هذا لها عملت على عام 30 يقول لا ما تفتني هلا وبابك عام 30 ولا تجيب على العام ارجعنا على كل حال مأزورات غير مأزورات إلى مخور النساء بشو مشروع ولهذا الشهادة جاء لي أقيم على كل حال مع بعضهم العظام يعني شيء على كل حال شيء قد حوزع شهادة لا تجد وهذا الشهادة الصبيان وبشهادة من الصبيان في جرح وقتل بينهم قد اكتفي وشرطها التمييز والذكورة والاتفاق في وقوع الصورة من قبل أن يفترق أو يدخل إن كبير خوف أن يؤذيها هذا الشهادة على كل حد الصبيان في جميع لهم الشهادة النساء لا تكون ما تقولش في المسألة هذه يوقع شقي تدبية كما هذا على كل حال هنا وبشهادة من الصبيان ناقل ها قال هنا هؤلاء إلى آخر قال الشهادة النفس الثالثة شهادة الصبيان يقال الصبيان ويقال الصبيان يجبر على كل أخر والصبيان كيف كده؟ كيف قلنا الصبيان؟ كيف قلنا على كل حال الصبيان؟ جروا صاني شهادة الصبيان الجرح وقتلي فيستقيم الحكم بها والشهادة ديال الجديدة في شروط وإليه أشار القولي الأخير وبشهادة من الصبيان في جرح في جرحين وقد فيه بينهم قد اختفيه. اختفي بالصيغة عن الكبار. وعن اليمين معهم دون يمين. كان اكتب الشهادة اليمين عن الكبار. ونكتب الشهادة اليمين عن اليمين. نحتش اليمين. وعن اليمين معهم دش باجتماع على كل حال أهل المدينة باجتماع أهل المدينة على ذلك لأن النعم السنين جائد ولن سألنا قال ابن أبي مليكة ما قال أقول على كل حال أبا البصر قال قال ابن أبي مليكة هي السنة في هذا المستجان يعني السنة وما أدركت القضاة إلا وهم على كل حال يحكمون بها. قال أنا أدركت القضاة ولكي أقول أنا أدركت القضاة على كل حال تجول الشهادة الصغيرة وكيف تقولها وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها بخلاف النساء يعني في المأتم والأعراس فلا بد من شروط الشهادة. مقال حتى على كل حال بخلاف الشهادة الزنيتها في المأتم والأعراض المجوش المأتم هو الفن والفرح الفن الجنازة والفرح والوضع والأعراض فلابد على كل حال من شروطية الشهادة ولا شروط هنا على كل حال. قال وشرطها أي شهادة الصبيان التمييز بالتمييز من كل شيء لا نستيقظ المطن عندنا على كل حال أربع سنين لا ويعني كي يميزوا عشر سنين فأكثر عشر سنين فأكثر ثم قال وحكى أمنا التمييز وحكى يشكي اللقمي عن عبد الوهاب كونه ممن يعقل الشهادة نعم وهو أخص ولكن التمييز الشيخ عند المؤمن وفي المدونة على كل حال ابن عشر سنين شيخ على كل حال شيخ عنده عشر سنين المقصود هو عاقل مميز ابن عشر سنين فأقل من نجح لما قال لها وكذلك يكون القصة ذكر أما البلاد اللي كي يكون معهم بلاد لا خمس الذكور يا بس أو الذكور فلا تقبل شهادة البلد والاتفاق شق سلف والاتفاق فيه وقوع فيه وقوع الصلاة كل يمشون على طريق واحدة كم مثلو فلان هي نار فلاني من ساعة فلاني شوف كل الاتفاق على شهادة يعني أقل بأن لا يختلفوا وتلقيت منهم من قبل أن يفترقوا يعني يا القاضي وغيره زي الآخر بشي يشاهد الخصريان إما يفترقوا باقي كيرهم باقي ما بشي تحدثنا من قبل أن يفترقوا إلا أن إلا أن يشهد عليهم قبلها اللهم إلا يزيد عليهم من قبل أن يفترقوا وأما على كل حال كاف سلطه وشو الضرب يرجع مع الحين إذا الضرب يعني ذبه إمام يعني على أقل مشهود شيء أو حرف الكلام من قبل أن يفترقوا إلا أن يشد عليهم قبلها خامس أو يدخل فيهم كبير وأما يقاتل في كبير وحبان معامل آخر طبيعا يدخل أو يدخل فيهم كبير خوفا أن يبدل أو خوفا أن يعلمه في الكبير كيف يشهدون ولا إذا كان الكبير غير عدل وأما إن خشي رجل فيهم ولك رجل خير فإن تمثل المتصل عن المنصور وهذا إذا كان غير عدل فإن كان عدل من أهل العدالة فإن قال لا أدري يعني عرفي هو في السوق وبين الكاف السريان وإن السلام ولا بد على كل حال من شرط التعدد ماشي يجب في السريان لها ماشي يجب لها يعني لأن الملعب على كل حال في كاف واحد السريان ومركز بدون عدل لا يعني على كل حال العدل في الدنيا. قال هنا على كل حال من شرط التعدد وألا يشهد على كلمه إلا يشهدوا في ذلك لهم صبي على كل حال يقول الصبي الثاني اقصف لي. وأما على كل حال شهدوا على الكريم كما إذا كان وحيدا المصر مع أبنى خصم يعني وذلك على كل حال اللي قال لي يا فلان هذا يشهدهم على كل حال إذا قالوا إن شهد هو اللي ظلم شخص الأصلي فلان وفلان يروح ببالغ لا معاكم بينهما وألا يشهدوا على كبيرين وأما مشفوا على كبيرين يعني الشفير والإضرام أو له نفع له هو إلا وهذا ليوحد من قول أفصليان وقوله بينهم وألا يكون قريبا للمشهود له وما المشهد قريب للمشهود له حاح أو دعمه أو كيما أو عدو له ربما يقول فلان اللي خذلنا ما قصدش ولا معاه عنده شيء عداوة بينهم ولا عدو المشهود عليه ولا معروف على كل حال الكلم وأما هذا اللي مش شدنا نعرفه يعني على كل شيء يمكن هذا في الله ولا بد في القتل على كل حال لوجود عينه في الوسط يكون يخسر المقصود بالله وأما ذلك الوقت المعروف بين الله في الله يبقى الأرض عليها وفي القرآن هذا مقصود لا بد من جمله في منظور من جمله وما هي من جمله لا ولا بد على كل من وجود عينه قال ابن الوردين ثم لا يقدح على كل حال في رجوعه ولا يقدح في تجريحه خاصة بيانا إذا كنت نقول أن هو ما كيف وتيجي تقول نقول لا أنا راجع الشهادة وقلتوا في ذلك ثم لا يمدح على كل حرف رجوعهم ولا في تجريحهم فصل شهادة ثانية إلى هذا الفصل آخر هذا الفصل آخر يعني يجوز على كل حرف الشهادة برجل واحد مع اليمين ثانية تجيب حقا قدم بل أو مآلة بالمال تؤم شنو الصورة مسألة هل الدعوة في المال أو ترجع إلى المال ورجل بامرأة يعتضد بكل ما يرجع للمال احتمل كذلك هنا على كل حال هذا رجل كيشف قضية للمال حلوة هذا سلف هذا وحد العدل وهذا نكره ما سلفتش هو القضية قال يمكن المدعي يقول لي والمدعي والمدعي وطار البيع مش بينا لأن هذا الملك خلق قرابة المدعي وانت يقول بأنك سلتك على الشهود أغيات الواحد الشهيد عندي ما كان تفكر جيد الشهيد في القضية هذا سلت من هذا على كل حال الكبير بحضور ديال انه تحكي بينك على قال القاضي وقع شهيد واحد تحليف المال مش الشهيد مش حليف مو للمال قال له حليف لما انت عندك الشهادة مش كاملة مش برجلين رجل واحد وإذا الشهادة نصفية إذا الشهادة الشهادة هذا مقبول مع الشهيد له ثالث الدعوة قلنا وقلنا ثانية تجيب حق المقاسم في المال أو ما آل بالمال تؤم يا وكذلك على كل حال إذا كان الشهود تزن ساعة إذا قال سيدي أنا عندي الشهود بأن سلسة أنا نفدل كذا وكذا شبه فاطمة وخديجة واللي يجي وجود بتغيير جاو ثم كان عفوا لا يعني إياتي سنقول هذا واحد لو تمتع نحلف معها مش تمتع والدعوة وعاش لأن رجل واحد كيسوي زوج نساء الله سبحانه وتعالى فإن يكون رجلين فرجل زيد وامرأتين إذا الرجل واحد في المقابلة امرأتين فإن لم يكون رجلين فرجل واحد وامرأتان وإذا حيث رجل وحيد بدون شهادة يوم عجمي كذلك ذو الإنسان إذا شهدوا بأن فلان سنة تسعين آخر يحلفوا للمال على كل حال ويدي الحق يبدون الدريان هذا وهذا ثانية تجيب حق المقاسم في المال أو وهي شهادة لمن أقامه وامرأة كان إقامة مقامه. أيوة دواء في المال تقول إلى المال. إذن تجد في رجل واحد. وقع يعني الدواء على كل حال كذب في رجل واحد مع جميل أخيرا. والمشهور أنها صحيحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بشهيد مع جميل. حيث الذي يعني يحكم بذلك وقضى بشهيد مع جميل بقى شيء ما يقولش واحد. إذن جائزة. وهذا من جملة المسائل اللي كيختلف فيها يعني على كل حال مالك مع على كل عمل أندلس. إذا مالك ما يجوز شهيد واحد مع اليمن. الأندلس ما كيجوز شهيد واحد. يقول ادخلي فلنذهب في الأندلس في ستة منهن سهم الفرسي وغرس الأشهر إلى المساجد والحكم باليمين يقول والشهيد. أندلسيين كملوا مالكيين على كل حال كيدوزوا هذا شمال لأن مسائل اللي هو على كل حال إحنا كنتوا على الأندلس لأن مسائل كان كيتلقوا فيها الأندلس عايش على كل حال مالكية لما سهموا الفرنسي لأن الفرنسي كراكب فيه المجاهد تشفدوا إلى آخره هو على كل الفرنسي في جنة عندنا احنا على كل حال لا في المذهب ديالنا من ينقص الكفار ومن يديروا من الغنيمه ديالنا يا رب شوف قول لك الغنيمه اللي راكب على الفرس عنده سهم والفرس عنده ذوي هاك قال على كل حال يا والي الفرسي مثل فارسه هذا من جملة المحارب هذا لا سجل لأن الفارس اللي كيف في الملاقة وفي قتل الديان وراك مع الفارس اللي كيف نشعل له وفي قتل الديان اسمع واللي كيف قتل على كل حال على الفارس هو اسمع الفارس كي يعطيه الدروس في القسمة غرس الأشجار الأندلس ما كيدول شيء على كل حال الغرس المساجد احنا على كل حال بل هذا الملكي الملكي مجنون لا شيء. لمن يجبر على كل شيء وفي الأجداد الفرنوس هلا على كل حال المذهب غير الملكي. الأندلس يجوز. لأن علاج الحقيقة. لأن علاج الدمع فيها وراء. الدمع كيطلعوا فيه الكرم. الطلبة ما خرجت حتى واحدة. الدلالة ما خرجت حتى واحدة. كيوقع التضحون والتضارب والتخاصم بين أهل المبشر وبين الطلب. يخلق بين كريم المعنى إن شاء الله تعرف المغربين والطلب برميش يقطع الكمسة وعبرا ويوقع الخصام والجبال إلى آخره ولهذا أنا أشاهد كنا نقرأ إلى آخره وحد المحضري يطلع المحدثين استغرب شيء طالب هذا شيء عزم يقول حاجة ذيك كم كيلو خوف إلى آخره صح ما زيد أيوة في الأشياء والأطار زيادة ونجيبهم في الطرق من بس المشواق وقال المسكين يشبه مع شيء على مفروض بس ما كيف رسي سد الأخير يبقى تطح الصح إذا نقلتنا المريض يقول ما في شيء أشدر ما غرسنا بشينا ولا برقوطة ولا تفاحة ولا شجرة ولا كذا وغيبونه بذلك أدب والحكم باليمين مع الشهيد وهذا هو قولنا هنا ثانية كانت ثانية فهو مقتدى الإسلامي سواء الزائرين كونه صفة لمحدود يعني اعتمد على الموصف بذلك يكون نقول على كل حال شهادة في الموصف قررت في محقا أي حقا المدعى به معحة عليك في المال أو مآل المال آية تصدر وتوجد في المال متعلق بقوية أمو والتعلق هذا 14 وحدها وتوجد شهادة العدل الوحيد لمن أقامه لأن له مئة وفي الزمن في سنة على كل حال على الجزية يقول لك رحمة الله في المسجد يأخذ يقول القاضي عنده في بينه جل الشهيد الوحيد إلى الحكم عن الشهيد. أي على كل حال أن له مئة مثلا على آخر من بيع أو قرض أو غير ذلك فيحلف مع الشهيد ويستحق. والحكم بالشهيد واليمين في المذهب المالكي متفق عليه. كل شيء عن اليمين. قاله ابن سهل إلا يحيى ابن يحيى من أندلس. قال أندلس يقول ما فيه شيء واحد معين عند السيدنا عبد الله بن أندلس في ستة من هنا تحت الفرنسي وغاص الأسياد لدى المساجد والحكم باليمين يقول والشهيد لكن المشرك هما أهل أندلس لكن يقولوا به لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هنا على كل حال هنا قال المتفق عليه قال هنا قال إلا يحيى بن يحيى بن أندلس من يقول فإنه تركه وزعم أن الليث لم يقل به وتبعه على كل حال ابنه عبد الله بن يحيى فقال وأنا لا أنكر ولا أقدم على ما اختاره أبي هذا نريد بتلميذه. وقال ابن التيمي أيضا وزاد ابن بشير القاضي القاضي ابن بشير وزاد القاضي شنو القاضي ابن بشير شنو القاضي قال لم يحكم به قال الشهيد على كل حال واحد مثل يحكم عليه. قال ابن سهل يعني ولا تطيب النفس الا بالشهيد الممرض اعه واخر وشهيد وحدها ولا بالممرض وفيه خارجه خلال لا حاجه تعرف في نقله. وفي يونس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشهيد وجل وكفى في الاموال ثم قال القضاء بالشهيد على كل حول يمين في الأموال دون العتق لأن القضية للعتق بعدين قضية للنكاح بعدين قضية للطلاق بعدين نحن نقول في المزيد أو فيرفع إلى المال قال دون العتق والنكاح والطلاق والحدود والقتل بالعدين في الموضع قضى رسول الله ومسألة الشهيد واليمين أيضا من المسائل الست التي خرجت فيها مذهب مالك الحنبلي من أقام شهيدا لأنها من أدلة لا جميع على التوحيد ولكن أصل في اجتماع الأرض والجائحة فيها مثل مهندس أصول من مذهب الله بلاد المذهب التي يدرج على كل حال ليس شراء الأرض بما يخرج منها بيعها بالفضة أو بيعها بالربع أو بيعها على كل حال هم من جد في المهمة والأرض لا تخرى في جد تخرجه والفصل مع شراء مثل مخرجه شراء الأرض بما يخرج منها لا يجوز ولا يجوز ربما والذي عن عبد الله الذي عن عبد الله كلمه كيعطيك الله منه والحيد وكتب الله وكتب او كيعطيها منه وكتب الالفه على كل حال يعني مشي كائده مثلا في الارض لا تخرى والارض لا تخرى في جسد الحلف ولا تشتكي في الله منها ليش؟ فلعلي مثلا ادب وجيت انا من مثلا في الدنيا لا فلعلي ادب قلنا والأرض لا تخرى بجلس تخرج والفصل إنه قال ليس تصد فيها والفصل هنا قراء ليس مخرجه ولكن نكيف ابن غليل من كفراء ورخص من أندلس لأنه في الفجور يا قال رسول الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشرين ومدانا من أقام الشهيد على رجلين أنه تحفل بما قال على فلان الذي هو على فلان ثم قال حلف مع الشهيد واستحق الكفالة قبله واستحق الكفالة قبله جهته أو كما يجوز على كل حد الدعوة المالية رجل واحد مع الشهيد كذلك يجوز النساء إذا عند زوج النساء في كل شيء عندما تسمع النساء كذا وكذا زوج النساء لو جلسا لما جلس في رجل وحيد ورجل وحيد فجلساته مع ذلك لا يجلسا أنا وحدا لا يا ما صور عبد الحمد فإذا يكون رجلين فرجلون وامرأتان إلى لو جلسا يعني في عجل وحيد وحدة رجل لأن حكم على كل حال الرجل كيف يدوم مرة بديات يعني مش واحدة وأيضا رجل كيدي على قولة كان يعيش رجل ما تتسن وخلا ابن رجل أمرا في قسم الأزوج وقسمة هما بين الزيت قسمة تتعلم كلام شيء إن بسان امرأتين في شهادة امرأتين وكذلك أكثر قال كما قال حين قال في عين وعين فيحجب معهما مطيبهما يعني ويثبت حقهم وإن كان صبية تحليل إذا كان هذا على كل حال تكمل الحق مش الشيء هذا الإنسان على كل حال صادق إمام لاقي وسيد بشي واحد المال ذك الصادق مش عند الخير قالوا ولا سنفتح على الجريان قالوا ولا سنش أي واحد طبيب طبيب شيء ذي قال القاضي أنا على كل حال أنا عندي شيء وين مال وسيد بشي صادق قال يا وسيد بشي ما بيش يبقى قال عن الشيوط قال لي عندي شيء رجل عايزني كان عمي محمد جاري عمي مرق على وسيلة أصحابي هذا سبيبنا لا يوم مش يقولوا على أحلف شكو مش حلف من حقهم أصابي يوم أصابي على كل أحلف وإذا لا يجب قلم على كل على صغير رفع القلم جد عن ثلاث الصبي حتى يحتلم كذلك على كل حال منصور القلم عن الطبيب. يقول أخص يحلم. لأن الشهد أو جده أخص يحلم معه. قال لك على كل حال يشب من حق يده من يده. وقل لهم تنبي من بدعه يحلم. هل لا؟ لأنه من فيش يحلم من الخلصة. خيط يسرق خيط وعيد. لما كيش منه. يعني لأنه ما كيش تجد القلم. مشغول على كل حال الطبيب. إذا مشي إيه بتيكتبش ويعمل خلق وثواب الصبي يكتب له على الصحيح فهم أن نقله ولكن كيف أتوقع يكتب ولهذا أنا بسأل على كل حال هذا قال على كل حال وإن كان صبيا لم يحلف زيد حتى يخبر لأن حتى يشبه الماضية الكبيرة والمضارع يخبر يقولوا كبرت بكسر الباء في السن وارد مضارعه بالفتحة غير فاعلة وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها إذا كان على كل حال كبرت كلمة ألف المعاني مش كبير سن كبرت عظمة كبرت كلمة بمعنى عظمة هذه كبيرة السن يعني الماضي الكبيرة والمضارع يخبر كبير الماضي والمضارع يخبر هذا يقول كبرت بكسر الباء في السن واردون مضارعه ايش بالفتح لا غير فاقلة وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعه ورفض الضم لا غير فاقلة قال على كل حال هنا وإن كان صبيا لم يفلح حتى يخبر قال ابن القضاء والأصل في قيام المرأة مقام العدل الوحيد مش عارف قول فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان فكما يحلف معه رجل يحلف على كل حال مع رجل واحد إذا انفرد كذلك يحلف معهما أي المرأتين معهما أي المرأتين أظن يخاصم من قضي له بيده بشهيد ويمين مع من قضي له بشهيدين على الفريع هذا يبدي بيان نظرت بكسر الباء في السن واردون في السن واردون مضارعه بالفتح لا غير يا صحي لا غير يا صحي يعني يا صحي يعني يا صحي مؤخر كذرت بكسر الباء في السن والد وضارعه بالفتح لا غير يا صحي وفي الجسم والمعنى كذرت بضمها مضارعه بالضم لا غير فقيها كذرت بكسر الباء في السن والد مضارعه بالفتح لا غير يا صحي ولا كبير عن السن أما في المعاني قال هنا على وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها كبرت كلمة بمعنى ما أعظمها كلمة هذا المعنى قال عن وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعه بالضم لا غير فاعلا